والشاهد من الحديث أن ضمام كان يقول للنبي: الله أمرك أن تصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. فيقول: الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. فيقول: الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا؟ فيقول النبي عليه الصلاة والسلام: نعم. في تمام الحديث قال: أنا رسول من ورائي من قومي، أنا رسول من ورائي من قومي، بمعنى أنه سيذهب إلى قومه رسولا بهذه الأشياء، سيقول لهم إن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكذا وأمر بكذا وأمر بكذا، يروي ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، مع أنه إنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له نعم، يقول: هل الله أمر بكذا؟ فيقول: نعم. فهذا مما يدل على جواز الرواية أو صحة التحمل عن الشيوخ بالقراءة أو بالعرض، صحة التحمل عن الشيوخ بالقراءة أو بالعرض، أن يقرأ كتاب الشيخ على الشيخ، يقرأه أحد الطلاب والبقية يستمعون، فيصح منهم التحمل عنه بما سمعوه من قراءة أحد طلابه عليه. وحديث ضمام ابن ثعلبة أو قصة ضمام ابن ثعلبة دالة على جواز ذلك. هذا الحديث حديث أنس يقول فيه رضي الله عنه: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد، أي في مسجده هذا صلوات الله وسلامه عليه، دخل رجل على جمل، دخل رجل على جمل فأناخه في المسجد. ظاهر هذه الرواية أن هذا الرجل أناخ الجمل داخل المسجد، وأنه دخل بجمله إلى داخل المسجد وأناخه داخله، لكن جاء في روايات أخرى للحديث صحيحة ثابتة أنه أناخه بباب المسجد، أنه أناخه بباب المسجد، فأناخه في المسجد، يكون في هذه الرواية اختصار. وإلا فإن ضماما رضي الله عنه أناخ راحلته بباب المسجد، قال: فأناخه أي الجمل في المسجد، ثم عقله أي وضع في يده العقال، وضع في يده العقال. والعقال إذا وضع في يد البعير إذا برك لا يستطيع أن يقوم، ففائدة العقال أنه يمنع البعير من أن ينهض، فيبقى جالسا في مكانه حتى يعود إليه صاحبه فيحل منه عقاله فينهض. فأما العقال وهو مستدير يوضع في قدم أو في ركبة البعير إذا برك فيمنعه من القيام. والإبل إذا كانت كثيرة ووضعت فيها العقل يحتاج صاحبها أن يمر عليها بين وقت وآخر يتأكد من أن هذه العقل لم تنحل، لأن البعير لا يزال يحاول أن ينهض، يحاول أن ينهض ويعيد المحاولة فينحل العقال شيئا فشيئا إلى أن ينفلت، فيحتاج أن يمر بين وقت وآخر يعيد ويثبت هذه العقل في مواضعها. ولهذا جاء في الحديث: تعاهد القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقلها، من الإبل في عقلها، بمعنى أن صاحب الإبل يحتاج أن يمر على الإبل بين وقت وآخر ويتأكد من هذه العقل، إذا كان شيء منها قد انفلت يعيده مكانه، أو بدأ ينفلت يعيده مكانه ويثبته مكانه. فشبه النبي عليه الصلاة والسلام من يحفظ القرآن براعي الإبل، وأنه فعلا يحتاج إلى هذا التعاهد، كما يتعاهد راعي الإبل إبله، فكذلك حافظ القرآن يحتاج أنه يمر على حفظه بين وقت وآخر، وما كان منه قد بدأ يتفلت يثبته بهذا التعاهد. قال ثم عقله ثم قال أيكم محمد، يقول هذا الرجل الداخل إلى المسجد، قال أيكم محمد، ولم يحتج إلى هذا السؤال إلا لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يميز نفسه عن أصحابه بشيء، فاحتاج الأمر إلى أن يسأل هذا السؤال. قال أيكم محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، والنبي متكئ بين ظهرانيهم، متكئ بين ظهرانيهم، معنى ذلك أن بعض الصحابة خلفه وبعضهم أمامه، وبهذا يكون بين ظهرانيهم، وبهذا يكون بين ظهرانيهم أي في وسطهم، بعض الصحابة خلفه وبعضهم أمامه وبعضهم عن يمينه وبعضهم عن شماله، فيكون شيء من ظهورهم وراءه وشيء من ظهورهم أمامه، فكان بذلك بين ظهرانيهم. فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، أشاروا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أيضا بهذه الصفة البياض، قال هذا الرجل، قلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ. ومعلوم أن بياض النبي عليه الصلاة والسلام ليس بياضا صرفا، وأنس راوي الحديث لما ذكر صفة النبي عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح قال في صفته ليس بالأبيض الأمهق، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم. فإذا مثل هذه الأحاديث التي فيها وصف النبي عليه الصلاة والسلام بالبياض معناه أنه بياض مشرب بحمرة، بياض مشرب بحمرة، فوليس بالأبيض الأمهق كما يقول أنس، ولا بالآدم يعني ليس الأسمر، ولا أيضا الأبيض الأمهق، الأمهق الخالص، لكنه بياض فيه حمرة، بياض فيه شيء من الحمرة، وهذا أحسن ما يكون في جمال البشرة وأجمل ما يكون في صورة البشرة، حيث إن الله عز وجل أكرم نبيه عليه الصلاة والسلام بجمال الصورة وحسنها، فكان أجمل الناس صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال فقلنا هذا الرجل الأبيض المتكئ، فقال له الرجل ابن عبد المطلب، ابن عبد المطلب يعني أنت ابن عبد المطلب، ونسبه إلى جده محمد بن عبد الله بن عبد المطلب للشهرة بذلك، يعني شهرة جده، لشهرة جده، فقال ابن عبد المطلب. فقال النبي، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام قد أجبتك، قد أجبتك أي فيما تسأل أو فيما تريد أو فيما جئت لأجله قد أجبتك. فقال الرجل للنبي عليه الصلاة والسلام إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، إني مشدد، إني سائلك ومشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك، معنى لا تجد علي في نفسك أي لا تغضب علي. وجد موجدة، المصدر هنا موجدة بمعنى الغضب، لا يكون في قلبك علي غضب بسبب أنني سأسألك سؤالات وأشدد فيها. فقال عليه الصلاة والسلام سل عما بدالك، سل عما بدالك أي سل عما تريد أن تسأل عنه، سل عما بدالك. هذا فيه تواضع النبي ولطفه ورفقه بالناس وحسن تودده عليه الصلاة والسلام، رحمته صلى الله عليه وسلم، ما كان يقف مع شخص تخونه العبارة أو يخونه الأسلوب أو يخطئ في لفظ، ما كان يقف مع ذلك عليه الصلاة والسلام، وإنما يهتم بالمقصود الأعظم والغاية الكبرى ولا يلتفت لي. بينما بعض الناس يقف عند الألفاظ وينسى المقصد الأعظم وينشغل بالألفاظ. ومن المعلوم أن الناس يتفاوتون، بعضهم يريد أن يعبر عن شيء حسن وطيب فتخونه العبارة، يريد أن يسأل لكنه لا يحسن أسلوب السؤال، فإذا انشغل المسؤول بتوبيخه، إذا انشغل المسؤول بتوبيخه ولومه، وأنت ما تعرف تسأل، وهذا ما هي صيغة سؤال، وأنت لابد أن تتأدب أولا ثم تسأل أو نحو ذلك، يذهب المقصود الأعظم والغاية التي قد يكون جاء يسأل عن غاية عظيمة أو عن حكم عظيم من الأحكام. ومن المعلوم أن الناس معادن وقدراتهم أيضا مختلفة، وليس كل أحد منهم يحسن أن، وبعضهم حتى في ألفاظه أو في عباراته، فمثل هذا إذا ترفق به وتلطف معه وأجيب على سؤاله ما يمنع أن فيما بعد أيضا يوجه إلى أسلوب الأفضل والكلام الأحسن في السؤال. أحيانا بعضهم ما يكون يقصد، يعني يريد أن يسأل حكم، هذا كثير، يعني أنا أقوله من باب التنبيه، أحيانا يسأل بعضهم بعض المشايخ يقول يا شيخ لو أنك مثلا سرقت كذا وكذا، أو لو أنك مثلا دفعت مالا وهذا المال فيه ربا، يخاطب الشيخ يقول لو أنك أنت فعلت، لو أنك هذا من الأسلوب غير لائق. المفترض يقول لو أن شخصا، حتى لا يقول لو أني أنا، فضلا عن أن يخاطب الشيخ يقول لو أنك فعلت كذا، هو لم يقصد الإساءة ولا خطرت في باله أصلا، لكن الأسلوب هذا لو أنه قيل له تعلم السؤال وبعدين تعال، أو وبخ أو عنف أو شدد عليه، فات المقصود. الرجل يريد أن يتفقه في الدين ولا خطر في باله أصلا أن يسيء، فمثل هذا يجاب ويرفق به ويتنطف معه، وبعد ذلك يبين له، يقال له مرة أخرى إذا أردت أن تسأل أفضل أن تقول كذا، لن عبارتك فيها كذا، بمثل هذه الطريقة. أما أن ينشغل الإنسان بالتوبيخ واللوم ونحو ذلك فهذا كله مما يضيع المقصود الأكبر. وها هو هدي نبينا عليه الصلاة والسلام في رفقه وفي لطفه وفي لينه وفي رحمته صلوات الله وسلامه عليه. قال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة. هذه لو قيلت لأحدنا، جاء شخص وقال بسألك وبشدد عليك، ماذا يقول؟ لا تسأل، أولا ترفق وأعرف كيف تسأل وكيف تلين وكيف تأتي بالأسلوب الطيب، بعدين تعال اسأل. فقال إني سائلك فمشدد عليك في المسألة فلا تجد علي في المسألة، لا تغضب علي، لا تغضب علي. قال النبي عليه الصلاة والسلام سأل عما بدا لك، حتى أيضا ما قال له هون قليلا، أو قال سأل عما بدا لك صلوات الله وسلامه عليه. قال أسألك بربك ورب من قبلك، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ يستحلف بالله ربه ورب العالمين، الله أرسلك إلى الناس كلهم؟ وجاء في رواية أخرى أنه قدم أيضا بمقدمة، قال لمن خلق السماء؟ قال الله. قال من خلق الأرض؟ قال الله. قال من خلق الجبال؟ قال الله. قال أسألك بالذي خلق السماء وخلق الأرض وخلق الجبال، الله أرسلك؟ الرجل يتكلم من جانب قوي جدا في إثبات الرسالة في حدود قدرته والبيئة التي عاش فيها، ولا يتصور أن شخصا يذكر بخلق الله للسماوات وخلق الله للأرض وخلق الله للجبال وخلق الله له وللذين من قبله يذكر بذلك، ثم يحلف بهذا الذي خلق هذه المخلوقات أن الله أرسله، ثم يحلف كاذبا أن الله أرسله. ما يتصور أن شخص يوجد به، ولهذا اكتفى بذلك، اكتفى بهذا الأمر استحضار خلق الله لهذه المخلوقات العظيمة، ثم حلف النبي عليه الصلاة والسلام بالله الله أرسلك. قال النبي عليه الصلاة والسلام اللهم نعم، اللهم نعم، أي أرسلني إلى الناس كلهم. قال أنشدك بالله، أي أستحلفك بالله، الله أمرك أن نصلي الصلوات الخمس في اليوم والليلة، الله أمرك، يعني الآن أقر بالرسالة وآمن بعد أن حلف على الرسالة بخلق بالله الخالق للسماوات والأرض والجبال وخلقه للناس، وأقر بالرسالة، انتقل إلى الأمور الأخرى التي بلغته. وجاء أيضا في بعض الروايات أنه كان يقول إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي، قال صدق، قال إن رسولك يزعم أنك تزعم أنك نبي، قال صدق. ثم بدأ يقول له إن رسولك يزعم أنك تزعم أن الله أمرنا بخمس صلوات في اليوم والليلة، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال نعم اللهم نعم. قال أنشدك بالله الله أمرك أن تصوم هذا الشهر من السنة، قال اللهم نعم. قال أنشدتك بالله الله أمرك أن تأخذ هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على فقرائنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نعم. فقال الرجل آمنت بما جئت به، أي بما جئت به من توحيد وإخلاص وإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأيضا ما جئت به من أوامر الصلوات والزكاة والصيام، ما جئت به من أوامر آمنت به. وهذا دليل على دخول الأعمال في الإيمان، وأن الصلاة إيمان والزكاة إيمان والحج إيمان والصيام إيمان، وكل طاعة أمر الله سبحانه وتعالى بها فهي إيمان. قال آمنت، قوله آمنت بما جئت به تتضمن التصديق الذي في القلب والإذعان، والإذعان، وهذه حقيقة الإيمان، الإيمان تصديق وإذعان ليس مجرد التصديق. قول الرجل هنا آمنت بما جئت به فيه أنه صدق وأذعن، أي انقاد واستسلم لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام. قال وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام ابن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر، وكان وافدا لهم. والحافظ بن حجر ذكر خلافا في السنة التي وفد فيها إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وصوب أن ذلك كان في السنة التاسعة، أن وفادة ضمام إلى النبي عليه الصلاة والسلام كان في السنة التاسعة. والحج لم يذكر في هذه الرواية عند الإمام البخاري، وهي ثابتة في رواية مسلم لهذا الحديث، ذكر الحج، والحج في ذلك الوقت قد فرض في السنة التاسعة. وأيضا زاد مسلم أن ضماما قال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليها ولا أنقص، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لئن صدق لا يدخلن الجنة، لئن صدق لا يدخلن الجنة. وهذا فيه أن هذه الفرائض العظام من حافظ عليها دخل الجنة، هذه الفرائض فرائض الدين ومباني الإسلام من حافظ عليها دخل الجنة. ثم ذهب رضي الله عنه إلى قومه وأبلغهم بالنبي عليه الصلاة والسلام وببعثته وبما جاء به، فأسلموا كلهم رجالا ونساء، أسلموا كلهم رجالا ونساء، بما ذكره لهم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن دعوته صلوات الله وسلامه عليه. وعلى كل الشاهد للحديث للترجمة أوضحته، وهو أن ضماما كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أمرك الله بكذا، أمرك الله بكذا، أمرك الله بكذا، فيقول في كل ذلك نعم. ثم لما ذهب إلى قومه قال لهم إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة وأمر بالصيام، فهذا مما يدل جواز أو صحة التحمل بالقراءة. بالقراءة هو كان يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أمرك الله بكذا وكذا، فيقول نعم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين، فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى، فلما قرأه مزقه. قال: فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق. هذا الحديث حديث ابن عباس رضي الله عنهما أورده الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتابه الصحيح تحت باب ما يذكر في المناولة، باب ما يذكر في المناولة، وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وصنيع طابع هنا يوهم أن هذا الحديث مرتبط بالترجمة السابقة، وليس كذلك، بل هو تحت ترجمة جديدة أسقطت هنا في هذا الموضع أسقطت، والترجمة هي: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان. وهذا الذي يذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذه الترجمة هو بيان وجه من وجوه التحمل، وجه من وجوه التحمل المعتبرة عن الشيوخ، بل ذكر وجهين: المناولة والكتابة. المناولة قال: باب ما يذكر في المناولة وكتاب أهل العلم بالعلم إلى البلدان، وذكر في المناولة حديثا وفي الكتابة حديثا آخر. وحديث ابن عباس يقول فيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين. الذي بعث من الصحابة بهذا الكتاب عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه، قال: فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه. هذا الحديث ساقه الإمام البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة في بيان جواز المناولة، في بيان جواز المناولة. والمناولة أن يكون الشيخ كتب الأحاديث بإسناده ثم يناوله أحد طلابه ويجيزه مثلا بروايته عنه، أو يبعث به ويجيزه بالرواية عنه. فالمناولة نعم، المناولة أن يناوله، المناولة أن يناوله إياه من يد الشيخ إلى يد الطالب، ويقول: هذه مروياتي وقد أجزتك فيها، أو هذا تصنيفي في الحديث وقد أجزتك فيه أن ترويه عني، أو هذه الأحاديث التي أرويها، أو نحو ذلك من العبارات، فيعطيه كتابه الذي كتبه، يناوله إياه من يد الشيخ إلى يد الطالب، هذه تسمى مناولة. الكتابة أن يبعث به إليه، الكتابة أن يبعث به إليه، يرسله إليه. والكتابة يشترط فيها مثل ما سيأتي أن يكون مختوما، وإن لم يكن مختوما يكون المناول الوسيط ثقة أمينا، بحيث يكون الطالب متأكد تماما أن هذا هو كتاب الشيخ، لا أنه كتاب لشخص آخر أو نحو ذلك. فحديث ابن عباس دليل على ذلك، قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه رجلا وأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه مزقه، فلما قرأه قرأ الكتاب غضب الذي هو كسرى ومزق الكتاب كتاب النبي عليه الصلاة والسلام. قال فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق، أن يمزقوا كل ممزق. ظاهر الصنيع في المختصر هنا أن قوله فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر ذلك أنه متصل، أي أنه بالإسناد إسناد أنس رضي الله عنه، وأن هذا الدعاء بالإسناد نفسه متصلا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. لكن في الأصل صحيح البخاري قال أي ابن شهاب، قال ابن شهاب فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم، فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزق. وبهذا يتبين أن الدعاء مرسل وليس متصلا، أرسله ابن المسيب سعيد وليس متصلا. وظاهر الصنيع هنا يوهم أنه متصل وأنه بنفس الرواية، رواية ابن عباس رضي الله عنهما. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم. الحافظ ابن حجر رحمه الله قال فقصة الكتاب موصولة عنده، وقصة الدعاء مرسلة، وقصة الدعاء مرسلة. نعم. قال رحمه الله تعالى كذلك مما ينبه عليه في شرح صديق حسن خان في شرحه لهذا المختصر، يشعر الشرح أن الزبيدي أثبت هذه الجملة لأنه قوسها، قوس فحسبت أن ابن المسيب قوسها وشرحها، وهذا التقويس يفيد أن النسخة التي شرح عليها صديق حسن خان فيها إثبات ذلك، فما يبعد أنها سقطت من بعض النسخ، لأن ظاهر صنيع صديق حسن خان يفيد أن النسخة التي شرح عليها أثبت فيها أن هذا من قول ابن شهاب قال فأحسبت أن ابن المسيب قال فدع عليهم. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله كأني أنظر إلى بياضه في يده. ثم أورد هذا الحديث حديث أنس قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا أو أراد أن يكتب فقيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، لا يقرؤون كتابا إلا مختوما. قيل إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما خوفا أن تنفضح أسرارهم أو مخططاتهم أو سياساتهم أو نحو ذلك، فلا يقبلون كتاب إلا أن يكون مختوما، وكذلك إذا بعثوا بكتاب يختمونه ولا يفتح الختم إلا صاحب الكتاب، فكانوا يفعلون ذلك من باب حفظ أسرارهم أو مخططاتهم أو أغراضهم أو نحو ذلك. فقال إنهم لا يقبلون، قيل له إنهم لا يقرؤون كتابا إلا مختوما، فاتخذ خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله، أي نقش في الخاتم محمد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، كأني أنظر إلى بياضه في يده، كأني أنظر إلى بياضه أي بياض الخاتم في يده، أي في يد النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وشاهد الحديث للترجمة صحة الكتابة أو التحمل بالكتاب الذي يصل إلى التلميذ من شيخه، سواء وصله مختوما بحيث تيقن أنه من الشيخ، أو وصله بوسيط ثقة أمين وقال هذا من الشيخ لك، فهذا وجه صحيح معتبر من وجوه التحمل للأحاديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد، قال فوقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، وأما الآخر فجلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فآوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحيا فاستحيا الله منه، وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث حديث أبي واقد الليثي رضي الله عنه أورده الإمام البخاري رحمه الله تحت ترجمة بعنوان: باب من قعد من حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، تحت هذه الترجمة: من قعد حيث ينتهي به المجلس ومن رأى فرجة في الحلقة فجلس فيها. مجلس العلم، إن وجد طالب العلم فيه فرجة يتقدم ويقترب فيها فعل ذلك، وإلا يجلس حيث ينتهي به المجلس. فهذه الترجمة عقدها الإمام البخاري رحمه الله تعالى لبيان هذا الأدب المتعلق بمجالس العلم. وأورد هذا الحديث العظيم حديث أبي واقد الليثي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بينما هو جالس في المسجد والناس معه، بينما هو جالس في المسجد والناس معه، إذ أقبل ثلاثة نفر. قوله والناس معه، نجد عبارات الصحابة في مثل هذا الوصف كلها تشعر بالتبعية، تبعيتهم للنبي عليه الصلاة والسلام. يقول مثلا: ونحن جلوس عند رسول الله، والناس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من العبارات التي تفيد التبعية وأنهم تبع للنبي الكريم عليه الصلاة والسلام. وهذا من مراعاة الأدب في الأسلوب وفي الوصف، يعني لا يقول بينما نحن عندنا رسول الله أو معنا رسول الله، وإنما يأتي بهذه العبارات التي فيها التبعية وأنهم أتباع لهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال والناس معه إذ أقبل ثلاثة نفر. أقبلوا من جهة، يعني كان في المسجد عليه الصلاة والسلام في مسجده، وأقبل ثلاثة نفر أي من طرف من أطراف المسجد إلى جهة الحلقة التي كان فيها عليه الصلاة والسلام، فأقبل اثنان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهب واحد. أقبل اثنان وذهب واحد. قال فوقف أي الاثنان على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأما أحدهما فرأى فرجة في الحلقة فجلس فيها، يعني دخل في الحلقة وجد فرجة فدخل في الفرجة، وأما الآخر فجلس خلفهم، جلس خلفهم أي خلف الحلقة، جلس خلفهم، وأما الثالث فأدبر ذاهبا. فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ ألا أخبركم عن النفر الثلاثة؟ أما أحدهم فأوى إلى الله فآواه الله، أوى إلى الله بهذا التقدم وبهذا الاقتراب وبهذا الدخول في الفرجة التي وجدها، وهذا أيضا يشعر بمزيد رغبة في القرب الاستفادة من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فآوى إلى الله. وهذا فيه المكانة العظيمة لمجالس العلم وما تفيد طالب العلم من قرب وفوز برضا الله سبحانه وتعالى ورحمته جل وعلا، فهو لا يزال بقرب وفوز برضا الله سبحانه وتعالى وعظيم ثوابه. فآوى إلى الله، فآوى إلى الله، فآواه الله. آواه الله أي جعله الله سبحانه وتعالى في كنفه وإيوائه، جعله الله في كنفه وإيوائه. ولا يجوز التشاغل بتأويل مثل هذه الألفاظ، وإنما تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت، ولا يقال فآواه الله أي أثابه الله، أو آواه الله أكرمه أو أنعم عليه بالثواب أو نحو ذلك، وإنما يقال آواه الله أي أنه في كنف الله وفي إيواء الله سبحانه وتعالى، آواه الله. فأما أحدهما أوى إلى الله، أوى إلى الله أي بهذا الدنو والقرب والتقدم والدخول في الفرجة التي وجدها فآواه الله. وأما الآخر فاستحيا، فاستحيا الله منه، يعني منعه من التقدم، ليس الإعراض أو عدم الرغبة، وإنما منعه الحياء، فشدة حياء منعه أن يتقدم، ليس إعراضا أو رغبة في التقدم، يحب أن يكون متقدم لكن منعه من ذلك الحياء، استحيا. فاستحيا الله منه، وهذا فيه إثبات الحياء صفة لله سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح إن الله حيي كريم، والحي اسم من أسمائه، وفيه إثبات الحياء لله عز وجل. والواجب في صفات الله عز وجل أن يؤمن بها كما جاءت، وأن تمر كما وردت، وأن تصان عن التشبيه. فالله سبحانه وتعالى موصوف بالحياء، لكنه منزه عن مشابهة المخلوقات، ليس كحياءه كحياء المخلوقين، كما أن له سمع وليس سمعه كسمع المخلوقين، وله بصر وليس بصره كبصر المخلوقين. وهكذا يقال في جميع صفاته، تثبت الصفات ويؤمن بها كما جاءت وكما وردت، ولا تحرف ولا تعطل ولا تكيف ولا تمثل، هذا كله باطل، وإنما الواجب أن تمر كما جاءت ويؤمن بها كما وردت. فاستحيا، فاستحيا الله منه. وأما الآخر فأعرض، وأما الآخر فأعرض، فأعرض الله عنه أي عاقبه بهذه العقوبة، أن أعرض عنه سبحانه وتعالى. وهذه عقوبة مثل ما قال الله جزاء وفاقا، جزاء وفاقا، عقوبة من جنس العمل، مثل قول نسوا الله فنسيهم، نسوا الله فنسيهم، أعرض فأعرض الله عنه، أعرض فأعرض الله عنه. وهذا فيه خطورة الإعراض، والإعراض يفيد عدم الرغبة، المعرض عن العلم وعن مجالس العلم يفيد عن عدم رغبة في هذا الخير، وهذا فيه خطورة. وليس كل من مر على حلقة علم ومضى مضى معرضا، ليس كل من مر بحلقة علم ومضى مضى معرضا عن العلم وعن الخير، لا، قد يكون الإنسان ذهب لضرورة، قد يكون ذهب لحاجة، قد يكون ذهب لأن عنده موعد، قد يكون ذهب إلى الأمور، ليس من شرط من يذهب يكون معرضا. فيكون النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله من حال هذا الرجل أنه معرض، أن انصرافه إعراض، أطلعه الله عز وجل على ذلك، ولهذا قال أعرض فأعرض الله عنه. هذا نستفيد منه أن لا يجوز للإنسان أن يتهم شخصا أو أشخاص يراه مرة مثلا بحلقة وما جلس، ما يقول هذا أعرض فأعرض الله عنه، لا يجوز. قد يكون هذا الذي ذهب خير منك عند الله، لكن عنده ظرف معين، عنده مشكلة معينة، عنده حاجة معينة، عنده موعد معين. أحيانا الإنسان في وسط الحلقة يقوم ويذهب، اضطر لشيء أقامه وذهب، لا يقال هذا معرض أو ولا يجوز الدخول في مثل هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله على حال هذا الرجل, أطلعه الله على حال هذا الرجل فقال أما الثالث فأعرض, فأعرض الله عنه. فمثل هذه الكلمة ما يقولها أي أحد, ما يقول بمجرد ما يرى شخص ذهب أو ما يقال أعرض فأعرض الله عنه, لا يجوز. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام أطلعه الله من حال هذا الرجل أنه ذهب إعراضا. أما من ذهب لظرف أو لموعد أو لا يستطيع أو إلى غير ذلك من الاحتمالات لا يجوز أن يقال في حقه أنه أعرض فأعرض الله عنه. هذا الحديث جمع هذه الأحوال الثلاثة للناس مع حلق العلم. جاء عن عبد الله بن مسعود أنه قال أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكون الرابع فتهلك. أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكون الرابع فتهلك. الرابع من هو؟ المعرض, المعرض عن العلم الغير راغب فيه ولا حريص عليه. لا تكن الرابع فتهلك. أغدو, أغدو يعني ليكن لك كل يوم نصيب من العلم, كل يوم يكون لك حظ من العلم. أغدو عالما, لو نظرنا في الحديث في ضوء كلمة مسعود, العالم هو النبي عليه الصلاة والسلام إمام الأمة صلوات الله وسلامه عليه في مجلس يعلم أصحابه. أو متعلما أو مستمعا, الفرق بين المستمع والمتعلم أن المستمع هو طالب العلم الذي يقيد ويضبط ويحفظ وإلى آخره, والمستمع من دون ذلك, يعني يجلس في حلقة العلم ولا يكون مثل طالب العلم, قد يكون لا يحسن يكتب أو, أو, أو, أو نحو ذلك, فهذا مستمع. قال أغدو عالما أو مستمعا أو مستمعا. وقد يقال وربما يكون فيه شيء من التكلف أن الذي أوى هذا متعلم والذي استحيا هذا مستمع, قد يقال ذلك بحيث أن طالب العلم درب على حلق العلم والتقدم وأن يجلس في مكان وإذا وجد فرجة دخل وهو ملازم وحريص على, قد يقال ذلك أن هذا متعلم وذاك مستمع والثالث المعرض. فابن ابن مسعود يقول أغدو عالما أو متعلما أو مستمعا ولا تكن الرابع فتهلك. هذا, ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن ينفعنا أجمعين بما علمنا, وأن يزيدنا علما, وأن يجعل ما نتعلمه حجة لنا لا علينا, وأن يصلح لنا شأننا كله, وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, وانصرنا على من عادانا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. وجزاكم الله جميعا خير الجزاء. سبحانك اللهم وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.